بالشفعة لاستحقها مستقلا يعني منفردا. نعم. وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك، فيستوفي ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك، وربما شبه ذلك بالشركاء في العبد يعتق بعضهم نصيبه أنه يقوم على المعتقين، يعني في السراية يقصد أيضا، هذا مثل آخر كالذي ذكرنا كالميراث. نعم. قال أنه يقوم على المعتقين على السوية، أعني حظ من لم يعتق. قال المصنف رحمه الله تعالى: